بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز فتكون في يده أمانة في قول إلى أن يتمكن من ردها فيجب على الفور. كان الكلام في هذا الفرع وهو أنه لو أجزنا للدائني أن يأخذ ماله من المدين قهرا، تارة يجد ما يساوي دينه وأخرى يضطر إلى أن يأخذ ما هو زائد على دينه، فلو أخذ ما هو زائد على دينه فهل أن الزائد في يده أمانة شرعية بنحو لو تلفت تلك الزيادة لا تكون مضمونة إذا لم يكن عن تفريطين؟ يعني لو لم يفرط وتلفت تلك الزيادة بآخة سماوية مثلا، فهل هو ضامن أو لا؟ إذا قلنا أنه أمانة شرعية فلا يكون ضامنا، أما إذا لم نقل أنها أمانة شرعية فيكون ضامنا مطلقا سواء تلفت بتفريط من أو بغير تفريط. هذا الباب لنس فوق، سواء كان بتفريط أو بغير تفريط، وهذا ما أشرنا إليه يتذكر الإخوة في بحث عقد الفضولي. قلنا أن المبيع لو وقع تحت يد المشتري في العقد الفضولي فإن المشتري ضامن مطلقا سواء تلف المبيع بتفريط أو بغير تفريط. كذلك في المقام فإن الدائن ضامن لتلك الزيادة مطلقة سواء تلف بتفريط أو بغير تفريط. ولعل الأقوى هذه الجهة، وهو أن الشارع كما أجاز للمقاصي أن يأخذ حقه قهرا، كذلك في المقابل لابد أن يحفظ مال المدين، لا أنه يتركه للظروف وللأمور الطبيعية أنه إن تلف بغير تفريط فلا يكون ضامنا له. على أي الأحوال يوجد قولان في المسألة. مسألة أخرى أو فرع آخر، وهو أنه لو قدر على الرد، رد المال، رد تلك الزيادة، فهل أن وجوب الرد فوري أو على نحو التراخي؟ يعني هذا اليوم كان بإمكانه أن يرد المال ولكنه لا يجب عليه أن يرد في هذا اليوم، فليرد تلك الزيادة بعد 20 يوم، بعد شهر، بعد شهرين، هل يجب الرد على الفور أو لا يجب الرد على الفور؟ في هذا الفرع الثاني يقول لا إشكال ولا شبهة أنه يجب أن يرد المال على الفور. فلهذا قال: فتكون ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة على حقه جاز الأخذ، يعني جاز الأخذ مع الزيادة، فتكون تلك الزيادة في يد هذا الدائن المقاص أمانة، يعني أمانة شرعية في قول، وفي قول آخر ليس أمانة شرعية بل مضمون على كل حال، إلى أن يتمكن من ردها. فإذا تمكن من ردها، هذا الفرع الثاني، فيجب الرد على الفور. فرع آخر: ولو توقف أخذ الحق على نقد جدار، كان محتاج إلى أن يقوم بعمل وهو تخريب الجدار مثلا، كما افترض يقوم اللص بذلك وهو أن يخرب الجدار أو يكسر القفل أو أي عمل آخر، طبعا بالنحو الذي لا يؤدي إلى أن يكون سارقا، وإلا لو صدق عليه عنوان السارق فإنه يكون له بحث آخر. لا، لو اضطر إلى هذا العمل لاستنقاذ حقه فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يقول أولا يجوز له ذلك. خب هذا من حيث الحكم التكليفي. خب من حيث الحكم الوضعي، فهل هو ضامن لما خرب من نقب الجدار ومن كسر القفل، أو أنه من حيث الحكم الوضعي ليس بضامن؟ يقول على الظاهر أنه هذه مقدمة الواجب، ومقدمة الواجب أجاز بها الشارع، فحيث أن الشارع أجاز المقاصة فمقدماتها أيضا أجاز فيها في ذلك، فلا يكون ضامنا. يعني من حيث الحكم، حيث الحكم التكليفي يجوز له نقب الجدار، من حيث الحكم الوضعي فلا يكون ضامنا لما خرب وانهدم من ذلك المدين. قال ولو توقف أخذ الحق على نقب جدار أو كسر قفل جاز. خب هذه من حيث الجواز التكليفي يجوز أو لا يجوز، ولا ضمان على الظاهر. هذا من حيث الحكم الوضعي، يعني أنه لا يجب عليه أن يدفع في قبال ذلك العمل ماذا؟ شيء، أو ذلك الخراب والانهدام شيء، لأنكم تعلمون أنه لا ملازمة بين الأمرين. يعني قد يكون العمل جائزا ولكن يوجد فيه ضمان، كما في الصغير، فإن الصغير عمله لو كسر، لو أتلف مال الغير لا توجد حرمة تكليفية، ولكنه يوجد ضمان وضعي أو لا يوجد، يوجد الحكم الوضعي أو لا يوجد. نعم من الواضح يوجد الحكم الوضعي ولا ضمان على الظاهر. هذه ويعتبر في المأخوذ نقطة، انتهى المطلب. ويعتبر هذه أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنه إنما يجوز له أن يستنقذ حقه من المدين إذا كان عنده زائدا على مستثنيات الدين. ويعتبر في المأخوذ كون ذلك المأخوذ زائدا على المستثنى في قضاء الدين. ولو تلف من المأخوذ شيئا، فرع جديد. الآن هذا الإنسان يريد أن يقاص حقه من شخص، ولكنه جاء وأراد أن يأخذ حقه، فكان افترضوا على سبيل المثال، افترضوا كان يتوقف استنقاذ حقه على كسر قفل أو على نقب جدار، فهو بدأ بنقب ذلك الجدار أو كسر ذلك القفل، فوقع تلف على مال المدين، وهو بعد لم يتملك شيئا، يعني بعد لم يستنقذ حقه من المدين، حتى إذا تلف يكون ممن من تلف من مال الدائن، بعد لم يصل إلى حقه، حتى إذا تلف يكون من مال الدائن، بعد في مقدمات الوصول لاستنقاذ حقه، ولكنه بمجرد أن نقب هذا الجدار وإذا بالسقف ينهدم على البيت، وإذا به ينهدم كل ما في البيت، فهل هو ضامن أو ليس بضامن؟ هتشوفوا المسائل المترتبة باعتبار أجزنا له. طبعا هذا همتين، إذا كان السارق يعرف الفقه همتين يروح يسرق، من يقول له؟ يقول بلي أطلب فلان أنا، فشو سوي ده؟ أخذ حقي، أستنقذ حقي منه، مضى على فقيه المسلك. إذا صاحب الفقه أراد أن يصير سارقا، ما كون منافاتها، لأن الفقه علم لا إيمان، فيمكن للإنسان أن يكون فقيا وأن يكون سارقا، منافاتا ما كون بينات. لماذا؟ لأن الفقه علم، من قبيل إنسان يكون عالم فيزياء وسارق، أكون منافات بيني؟ لا، لأن الفيزياء علم، ولكنه السرقة مرتبطة ماذا؟ بالإيمان وبالعمل، يعني ذاك مدرك عقل نظري، هذا مدرك عقل عملي، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. على أي الأحوال، فهذا الإنسان وهو في مقدمات استنقاذ الحق وقع تلف على مال المدين، فهل هو ضامن له أو ليس بضامن؟ قال ولو تلف من المأخوذ، يعني في المقاصة، ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان. التفتوا جيدا، ففي ضمانه قولان. من شاء القولين؟ القول الأول يقول ضامن. لماذا ضامن؟ لأنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهذا بعمله أتلف مال الغير. وإن كان صحيح كان مجاز إلى أن يستنقذ حقه، ولكن كان إلى مجاز أن يستنقذ حقه يعني يتلف مال المدين؟ لا أبدا، أنت كان مجاز لك أن تستنقذ الحق، ولكن هذا لا يتنافى من جهة أخرى، إذا أتلفت مال الغير فأنت له ضامن. هذا قول، هذا وجه القول للضمان. وجه آخر للقول بعدم الضمان، وهو أنه هذا الدائن، هذا المقاص، قام بهذا العمل بإذن من الشارع أو لا بإذن من الشارع؟ ها؟ بإذن من الشارع، إذا لا معنى لأن يكون ضامن. لو أتلف مال الغير بلا إذنين، خب. أما هنا صحيح لا يوجد إذن من المالك، ولكن يوجد إذن من الشارع أو لا يوجد؟ نعم، الشارع أذن له أن يستنقذ حقه من ذلك الإنسان. اللهم إلا أن يناقش هذا القول الثاني ويقال فيه بأن الشارع إنما أجاز الحكم التكليفي والضمان حكم وضعي، ولا ملازمة بينهما. إذا أجيز للمقاص أن يأخذ حقه هذا الجواز حكم تكليفي، هذا لا يستلزم منه أنه ماذا؟ لا يوجد عليه ضمان، حتى تحقيقه إلى مكان آخر. قال ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان، وجه الضمان من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وجه عدم الضمان هو أنه كان مأذونا من قبل الشارع في أن يقوم بهذا العمل. خب سؤال، ماذا نحتاج إلى أن يكون الشيء ملكا لهذا المقاص، لهذا الدائن؟ هل نحتاج إلى القابض؟ هل نحتاج إلى الإقباض؟ يقول لا، بمجرد أن وصل إلى حقه ونوى التملك فإنه يكون ملكا لك له، ويكفي في التملك النية. هذا من قبيل إن شاء الله ما سيأتي بحثه في الحيازات، في المباحات. في المباحات من حاز المباح يملكه أو لا يملكه؟ ها؟ مباحات الأولية، هناك بحث بين الفقهاء إن شاء الله سيأتي في بحثه في محله، وهو أنه من حاز ملك بشرط أن ينوي التملك أو لم ينوي التملك. قولان في المسألة، قول يقول بأنه الحيازة ليست سبب الملكية، وإنما الحيازة معنية التملك سبب الملكية، وقول يقول لا، أساسا نفس العمل الخارجي وهو الحيازة سبب للملكية. هنا يريد أن يقول بأن حيازة الحق وأخذ الحق هذا ليس سببا للملكية، وإنما السبب ماذا؟ هو نية التملك، ويكفي في التملك النية سواء كان بالقيمة أم بالمثل. فرع آخر مرتبط ببحث المقاصة، وهو أن المدين لو جاء واستودعك مالا واستودعك أمانة، وهو ناسي أنه هو مدين لك بمبلغ وأنت ما أطلته ولم تعطيه 30 سنة 40 سنة، أو أساسا ما يعلم أنه أنت صاحب الحق، يتصور أنت شخص آخر لأنه هو بالواسطة كان ماخذ المبلغ منك أو المال منك أو الحق منك، والآن جاء إليك وأعطاك المال بعنوان الوديعة ولا يعلم أنت صاحب الحق، فهل يمكنك أن تقاصه أن تأخذ حقه بعد أن استودعك وجعلك أمينا أو لا يمكن؟ خلاف بين الفقهاء، قول يقول بأنه لا يجوز، لأنه هذا الإنسان جاء واستودعك الأمانة باعتقاد أنك أمين، فهنا لا يجوز خيانة الأمانة. وقول يقول لا يجوز ذلك، والروايات الدالة على المنع بالإضافة إلى الروايات الدالة على الجواز نحملها على ماذا؟ على الكراهة، لأنكم تعلمون هذه من موارد الجمع العرفي، إذا كان عندنا دليل دال على المنع ودليل دل على ماذا؟ على الجواز، فنقول ذلك المنع محمول على ماذا؟ على الكراهة. أو كان عندنا دليل دال على الوجوب في الروايات الدالة مثلا على صلاة الليل على سبيل المثال، وجاءت روايات أخرى أجازت لنا ترك صلاة الليل، تلك الروايات الدالة على الوجوب نحملها على ماذا؟ نحملها على الاستحباب. تقول في المقام أيضا كذلك، وفي جواز المقاصة المقاصة من الوديعة قولان، والمروي العدم. الرواية دلت على عدم الجواز، إلا أن القائلين بالجواز حملوا تلك الروايات على ماذا؟ على الكراهة، جمعا بينها وبين الروايات أو الأدلة التي دلت على الجواز. فرع آخر، كان المدين غائبا ولم يطالب، ولو طالبناه لأعطى دينه ولكنه لم يطالبه، والآن وقع مال من المدين بيدي، فهل تجوز المقاصة أو أن المقاصة مشروطة بالمطالبة؟ يعني إنما يجوز لك المقاصة بعد المطالبة ومماطلة المدين، أما قبل المطالبة فلا تجوز المقاصة. يقول توجد هنا حالتان، الحالة الأولى أن غيبة ذلك الغائب مديدة طويلة جدا، ويتضرر الدائن لو انتظر تلك المدة. الحالة الثانية ليس كذلك، في الحالة الثانية يقول لا يجوز، أما في الحالة الأولى يقول يجوز له، ولكن بشرط هنا، وهو أن يستأذن الحاكم في ذلك. وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان، أجودهما العدم، يعني لا تجوز المقاصة مع غيبة المدين، نعم في صورة واحدة إلا مع طولها. هذا الضمير يعود ماذا؟ يعود على المدة مع الغيبة، باعتبار أنه مع طول تلك مدة الغيبة، إلا مع طولها بحيث يؤدي إلى الضرر على الدائن. ولو أمكن الرجوع هنا، هنا توجد حالتان، الحالة الأولى أنه يمكن الرجوع إلى الحاكم الشرعي، الحالة الثانية أنه ماذا؟ لا يمكن الرجوع إلى الحاكم. إذا لا يمكن فيقاص بالاحتياج إلى الرجوع، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. إذا أمكن يقول الأحوط أنه هو الأقوى أنه يرجع إلى الحاكم. ولو أمكن الرجوع هنا، يعني في هذا الفرع وهو مع طول المدة ويلزم ضرر على الدائن ويريد المقاصة من غير مطالبة إلى الحاكم، فالأقوى توقف المقاصة أو توقف المقاصة عليه، أي على الرجوع إلى الحاكم. ويجوز للجميع، مسألة جديدة، انتهينا من بحث المقاصة، ويجوز للجميع هذه المسألة، وهو أنه جنابك إذا كنت وكيلا عن شخص، كنت وليا عن شخص، وليا على شخص، كنت وصيا على شخص، كنت إلى غير ذلك، هل يمكنك أن تبيع مال المولى عليه وتكون أنت المشتري أو لا يمكنك ذلك؟ يعني البائع هو المولى عليه الطفل، والمشتري من؟ هو نفس الولي، ويتولى طرفي العقد، يبيع من طرف المولى عليه نيابة بالولاية ويقبل ماذا؟ لنفسه باعتبار أنه مشتري. يجوز له أو لا يجوز؟ قالوا نعم يجوز له. فرع آخر، وهو أن يبيع للمولى عليه، مو أن يشتري للمولى، يشتري من المولى عليه، يبيع له شيء، المال مال الولي، ولكن يريد أن يبيعه لمن؟ يريد أن يبيعه للمولى عليه، فهو البائع يعني الولي، والمولى عليه هو المشتري. يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز. نعم وقع الكلام بين فقهائنا في موردين من الموارد الستة المتقدمة، وهو في الوكيل وفي المقاص، أن الوكيل هل يجوز له أن يشتري مال الموكل، بنحو الوكيل يكون هو المشتري والموكل يكون ماذا؟ هو البائع، ويتولى طرفي العقد. وفي المقاص، وهذا الفرع أشرنا إليه بالأمس، قلنا في المقاص وقع بحث بأن المقاص هل يمكنه أن يكون هو المشتري والمدين هو البائع ويتولى طرفي العقد أو لا؟ في الوكيل والمقاص يوجد اختلاف بين الفقهاء، والصحيح عند الشارح أنه لا، الوكيل والمقاص أيضا ملحق بباقي الأقسام الأخرى. ويجوز للجميع، أي جميع من له الولاية ممن تقدم، كالآب والجاد والوصي والحاكم وغير ذلك، ممن تقدم تولي طرفي العقد بأن يكون هو البائع عن طرف والمشتري لنفسه، أو بأن يكون هو البائع عن نفسه، والمشتري ماذا؟ هو المولى عليها، والطرف الآخر بأن يبيع من نفسه، يعني يشتري لنفسه، بأن يبيع من نفسه يعني البائع يكون هو المولى عليه والمشتري هو من؟ هو الولي. أو بأن يبيع ممن له الولاية عليه، بنحو يكون من له الولاية عليه المولى عليه هو المشتري، ويكون الولي هو البائع. طبعا هنا في كلا الفرضين لابد أن ينظر إلى مصلحة المولى عليه. يعني هنا فرع أساسي التفتوا إلى هذا الفرع، وهو أنه الإنسان إذا كان أمامه طرف أجنبي، طرف أجنبي يجد بأنه يريد يبيع له كتاب أو يشتري منه كتاب، هنا يستطيع أن يأخذ أقل أو أن يدفع ماذا؟ أقل، وأن يأخذ شيئا أكثر. لماذا؟ لأنه بيع وشراء، وبيع وشراء مرة أنا أربح في معاملة 10 ومرة أربح في معاملة 50 ولا محذور فيه. ولكن هذا العمل هم يستطيع هو أن يعمله بالنسبة للمولى عليه أو لا يستطيع. يعني هذه البضاعة في السوق يمكن أن تباع بألف، يمكن أن تباع بألف، هو يمكن أن يأخذها لنفسه ب950 أو لا يمكنه. طبعا لو كان أجنبي أمامه لعله كان يجد واحد يستطيع أن يقنع ويشتري منه ماذا؟ 950. ولكن الآن الطرف الآخر لا كلام له، ليس له لسان حال إلا الولي، فهل يمكنه ذلك أو لا؟ هذه المسألة المعروفة بأن الولي لابد أن يعمل بما هو مصلحة المولى عليه، مو أنه يفعل ما يشاء. قال إلا الوكيل والمقاف فلا يجوز توليهما طرفي العقد، يعني أن يكون البائع والمشتري هو الوكيل أو هو المقاف، بل يبيعان، أي الوكيل والمقاص يبيعان من الغير. هذا في متن الروضة، في متن اللمعة عفوا. أما ماذا يقول الشارح الشهيد الثاني؟ يقول والأقوى كونهما، يعني الوكيل والمقاص، كغيرهما من الوصي والحاكم والجدي ونحو ذلك، وهذا الذي نقوله أقوى هو اختيار الشهيد الأول في كتاب الدروس. ما هو الدليل؟ يقول أولا لعموم الأدلة، أحل الله البيع لم يقيد إلا الوكيل، أحل الله البيع، البيع حلال، هل سواء كان وكيلا أو كان غير وكيل، أحل الله. فلهذا يقول لعموم الأدلة، فإن قلت يوجد مخصص أو لا يوجد، يقول لوجود المقتضي وهو عموم الأدلة، وفقد المانع وهو عدم وجود المخصص وعدم وجود ما يصلح للتخصيص. التفتوا جيدا، لا يقول وعدم وجود المخصص، يقول وعدم وجود ما يصلح، يعني وجد هناك من يدعي أن بعض الروايات مخصصة، إلا أنها تلك الروايات لا توجد فيها صلاحية التخصيص. إذن فرق بين أن يعبر وعدم وجود المخصص، يعني لا يوجد مخصص، وبين قوله وعدم وجود ما يصلح للتخصيص، يعني ادعي أن بعض الروايات مخصصة وأخرجت الوكيلة وأخرجت المقاص، إلا أنه لا توجد صلاحية في تلك الروايات باعتقاد الشهيد الثاني. ثم يقول الماتن، يعني الشهيد الأول، ولو استأذن الوكيل، يعني استأذن الوكيل من الموكل، قال أنا أريد أبيع، تجيز لي أن أبيع لنفسي أن أشتري؟ يقول له أنت مأذون في أن تبيعه من غيرك أو تبيعه من نفسك. ولو استأذن الوكيل جاز لانتفاء المانع حينئذ. طب المقاط هم إذا استأذن يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ مقيدة فقط الوكيل، المقاط شلون؟ قال ولو استأذن الوكيل جاز، ولو استأذن الوكيل جاز، هو لو استأذن المقاط يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ أحسنتم، تخلص الله أنفاسكم ثاني بانتباع الموضوع، باعتبار لا معنى المقاصي يستأذن المدين يقول لك تقبل أبيع أو لا، يقول أنت ماخذ مالي قهران أنا مواصل بذلك. أحسنتم. ويشترط كون المشتري مسلما، هذه من قبيل سامعين هذا المثل الشعبي، ذاك اللي راضي حزور حزور قال له بأنه في النتيجة كان أكو فديش واقف على جدار وباب بيض إن له الجيران. هذا فرض أن أن ذلك الحيوان يبيض، وهو في الواقع هو لا يبيض على أي لحم، لانتفاء المانع حينئذ، ويشترط كون المشتري مسلما. التفتوا جيدا، هذا البحث الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنه إذا كان المبيع أمرا له احترام عند الإسلام كالقرآن كالمصحف كالكتب الروائية والحديثية، كنفس الإنسان المسلم، لأنكم تعلمون أن الإنسان المسلم محقون الدم، محقون المال، محقون العرض، بخلاف الإنسان غير المسلم، يعني إذا كان حربيا مثلا على المباني الموجودة، أنه ماذا؟ غير محقون النفس، غير محقون الدم، غير محقون المال، غير محقون الأرض، لا يوجد احترام لهذه المسائل. إذن من هذا المطلب احنا نفهم بأن الشارع المقدس أعطى قيمة للمسلم، أن الشارع المقدس أعطى ميزانا لنا، من خلال هذا الميزان نحن نستطيع أن نرى أنه من هو الذي له قيمة عند الإسلام ومن هو الذي لا قيمة له عند الإسلام. ما هو ذلك الميزان؟ هو الإيمان والإسلام والتوحيد، هذه الموازين. فإذا وجدت إنسان ولكنه ليس بمسلم، يقول الشارع بأنه هذا لا قيمة له عندي، يعني بحسب موازين وجوده كعدمه. إذا كان الأمر كذلك، فهل يجوز لشخص لا قيمة له في الموازين الإسلامية وفي الشرع الإسلامي أن يتملك ما له قيمة عند الإسلام، أو لا يجوز له ذلك؟ وأنتم تعلمون أن الملكية منشأ لمجموعة من التصرفات، واحدة منها التسلط. أنت إذا ملكت هذا الكتاب فأنت مسلط على هذا الكتاب. ما معنى مسلط؟ يعني أن هذا الكتاب بكل وجوده ومنافعه تحت إرادتك. هل يقبل الإسلام أن يكون شيء له قيمة بحسب موازينه الشرعية أن يكون تحت يدي وتسلطي من لا قيمة له في الموازين الإسلامية، أو لا يقبل ذلك؟ أنا عنونت البحث بنحو عام حتى يشمل ماذا؟ واحدة من مصاديقه محل الكلام، وإلا فقط ما مختص مصاديقه بهذا. صحيح أن البحث مطروح في كلمات الفقهاء بعنوان أنه هل يشتري، هل يمكن للكافر أن يشتري المسلم أو لا يمكن ذلك؟ لا، هذا بيان مصداق. هذا نحن نريد أن نطرح العنوان نطرح البحث بعنوان قاعدة كلية. توجد روايات، ولكن هذه الروايات كثير منها ضعيفة السند. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وما هذه الآية المباركة التي يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ وقد يستدل بمثل هذه الآيات والروايات على أن الإسلام لا يقبل بمثل هذا التسلط، يعني تسلط من لا قيمة له في الموازين الشرعية على ما له قيمة عند الإسلام وفي الموازين الشرعية. بناء على هذا الضابط نأتي إلى محل الكلام، هل يجوز لغير المسلم الكافر، أعم من أن يكون حربيا أو غير حربي، أن يتملك عبدا مسلما أو لا يجوز؟ هل يجوز للكافر أن يتملك مصحفا أو لا يجوز؟ قولان في المسألة. القول الأول يقول لا يجوز له أساسا، البيع باطل، التملك باطل من أصله، باطل فاسد. القول الثاني يقول لا يجوز له ذلك، ولكنه يؤمر مباشرة بالبيع حتى حتى لا يبقى ذلك الشيء تحت تسلط الكافر. إذن قوله القول الأول يقول لا يجوز يعني فاسد باطل، القول الآخر يقول يجوز صحيح ولكن يؤمر ماذا؟ ببيعه أو بعتقه ونحو ذلك. هنا عندما يقول ويشترط، هذا الشرط بنحو إذا امتنع يمتنع ماذا؟ المشروط، يعني إذا فقد يفقد المشروط، يعني البيع يكون فاسدا. هذا من قبيل عندما نقول ويشترط أن يكون المبيع معلوما، إذا كان مجهولا صحيح لو باطل بعد يكون باطل. هنا أيضا يعني إذا كان المسلم، إذا كان المشتري غير مسلم فالبيع باطل. ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو إذا ابتاع، يعني اشترى مسلما، يعني اشترى عبدا مسلما. التفتوا جيدا، هذا من بيان من باب ذكر المصادر، وإلا البحث أعم من ذلك. لماذا يشترط ذلك؟ قال لما في ملكه للأول، يعني ملك غير المسلم للمصحف من الإهانة للمصحف. ومن الواضح أن القرآن من الأمور التي تعتبر من أوضح مصاديق، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، حفظ القرآن وعدم إهانة القرآن بل وتعظيم القرآن وإجلال القرآن، هذه من الأمور التي نعلم جزما أن الإسلام ندب إليها، لأن القرآن أهم أهم شيء في الإسلام، لأن القرآن أعلى شيء قيمة في الإسلام. إذن لا معنى لأن يكون تحت تسلط من لا قيمة له في الإسلام، لما في ملكه للأول من الإهانة، ولما في ملكه للثاني، يعني ولما في ملكه للعبد المسلم من الإذلال، باعتبار أن المسلم يكون تحت تسلط غير المسلم، وهذا إذلال، وهو إثبات من الإذلال وإثبات السبيل للكافر على المسلم. والآية المباركة قالت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن الواضح أن الملكية أحد أنحاء السبيل والتسلط. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول لا يصح البيع، يعني ليس من شرائط صحة بيع المصحف والمسلم أن يكون المشتري ماذا؟ مسلما. لا يوجد عندنا دليل على مثل هذا الشرط. نعم دل دليل على أن يكون المبيع معلوما، الثمن معلوما، ولكن لم يدل عندنا دليل على أنه ماذا؟ أن يكون المشتري مسلما إذا أراد أن يشتري مصحفا أو عبدا مسلما. بعد ماذا؟ يقول يؤمر بعد شرائه بالبيع بالعتق ونحو ذلك. وقيل يصح ذلك، البيع صحيح، إلا أنه ويؤمر بإزالة ملكه، ولكن بعد أن يتملك الكافر المصحف أو يتملك العبد يؤمر بإزالة ملكه، بس إما بالعتق وإما بالبيع لمسلمين. الآن يذكر بعض مصاديق المسلم من هو؟ بعض مصاديق المسلم من هي؟ عندما قال إذا ابتاع مصحفا أو مسلما، خب مصاديق المسلم واحد منه هذا العبد الذي هو مسلم جزما نعلم به مسلم جزما، ولكنه توجد هناك بعض المصاديق التي نشك أنها بحكم الإسلام أو ليس بحكم الإسلام. المصداق الأول قال وفي حكم المسلم ولده الصغير، من الواضح بأن الولد الصغير ليس بمسلم ولكنه محكوم بالإسلام، لأن الإسلام يشترط فيه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الواضح أن الصغير بعد لم يكلف حتى يشهد بالشهادتين، ولكنه يلحقه حكم الإسلام تبعا لأشرف الأبوين. وفي حكم المسلم ولده الصغير، وفي حكم المسلم المجنون الذي لم يكلف من الواضح ولم يتشهد بالشهادتين. الآن يوجد عبد مسلم وولد له ولد مجنون، يوقف هذا المجنون بحكم الإسلام أو ليس بحكم الإسلام؟ يقول نعم بحكم الإسلام. أيضا لا يجوز بيع هذا المجنون لإنسان كافر. والمجنون ومسبيه يعني مسبي المسلم المنفرد به، وقعت حرب بين المسلمين وبين الكفار والمسلم سبى، كان له سبي، كان له غنيمة، وكانت تلك الغنيمة ولد صغير، فهذا حكمه ماذا؟ طبعا أبواه كافران، ولكن هو لم يسبه مع أبويه وإنما سباه منفردا، فحكمه ماذا؟ يقول هو بحكم السابي المسلم. قال ومسبي المسلم المنفرد به، يعني إذا سباه وحده لا إذا سباه مع أبوي، على الخلاف الموجود في المسألة إن ألحقنا المسبي بالمسلم السابي في إسلام السابي، هذا إن ألحقنا، أما إذا لم نلحق لا يجوز بيعه. ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا، لقيط في دار الإسلام ونعلم أن أباه ماذا؟ عبد، فهو متولد من مسلمين ولكن لا حرية للأبوين حتى يكون حرا، فهو عبد. والتفتيل قال ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا، يعني في دار يعني نعلم من عبد ولكنه لا نعلم أنه من مسلم أو من غير مسلمين، نعلم أن هذا اللقيط من عبدين ولكن كان مسلمين أو غير مسلمين لا نعلم، ولكنه حيث أنه في دار الإسلام فإنه يحكم بإسلامه ظاهرا فلا يجوز بيع هذا الصغير. التفتوا جيدا، قال ويشترط هذا المتن أقرأ، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما إلا في من ينعتق عليه. القائلون باشتراط أن المشتري لا بد أن يكون مسلما حتى يجوز له أن يشتري المصحف أو يجوز له أن يشتري العبد المسلم استثنوا مورد، قالوا إلا إذا كان المشتري كافرا وكان العبد المسلم وكان ذلك العبد المشترى ممن ينعتق على المشتري قهرا فإنه يجوز له الشراء، من قبيل من؟ كالعمودين كما سيأتي إن شاء الله بحثه في محله، أن المشتري لو كان كافرا كان الابن هو المشتري وكان المبيع هو ماذا؟ الأب أو الأم، حتى لو اشترطنا أن المشتري لا بد أن يكون مسلما هنا نرفع يدنا عن هذا الشرط، نقول يجوز أن يكون المشتري كافرا ولكن بشرط أن يكون المبيع ممن ينعتق قهرا وجبرا على من؟ على المشتري، عند ذلك يصح الشراء والبيع. هذا مورد. المورد الثاني وهو أنه كان هناك شرط من البائع وهو أنه باع هذا العبد للمشتري الكافر، باع العبد المسلم للمشتري الكافر ولكن شرط عليه في عقد لازم أن يعتقه، متفقين؟ هنا أيضا ينعتق عليه لأنه يجب عليه أن يعتقه بعد الشراء. قال إلا، هذا استثناء من الشرطية مو استثناء من القول الآخر، ونحن قلنا يوجد قولان، قول يقول بأنه يشترط أن يكون المشتري مسلما إذا اشترى عبدا مسلما أو مصحفا، هذا إلا استثناء من هذا القول مو استثناء من القول الآخر، وقيل يصحها إلا في من ينعتق ذلك المبيع عليه أي على المشتري الكافر فلا منع، يعني يجوز للمشتري الكافر أن يشتري العبد المسلم. لماذا؟ يقول لأنه دليلنا كان أنه المشتري سيتسلط على المسلم الكافر، سيتسلط على المسلم وهنا عندما يجب عليه عتقه بعد لا معنى للتسلط لانتفاء السبيل. كيف ينتفي السبيل؟ قال بالعتق، يعني بسبب العتق عليه أي على المشتري الكافر. وفي حكمه، يعني وفي حكم من ينعتق عليه قهرا مشروط العتق على المشتري في البيع. لماذا يقول في البيع؟ لأنه شرط في عقد لازم، فيكون ذلك الشرط لازما، يعني لا بد أن يلتزم به. وفي حكمه، يعني وفي حكم من ينعتق عليه مشروط العتق عليه في البيع. ومن الموارد أيضا التي يجوز فيها أن يشتري المشتري الكافر عبد المسلم، ومن أقر المشتري بحرية ذلك العبد المسلم وهو ذلك العبد المسلم في يد غير المشتري. افترض هذه الحالة، وهو أن هذا المشتري كان يقول، لو سألته ماذا تقول في فلان، حر له عبد مشتري كافر، يقول لا أنا أعرف أنه عبد حر هذا، ولكنه شلون صاير هذا عبد أنا لا أعلم، ولكن أعرف أنه حر. الآن يذهب ويشتري هذا العبد الظاهر المقر هو بحريته، ومن الواضح أنه بمجرد أن يشتريه ينعتق عليه أخذا بإقراره، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وجائز. ومن أقر المشتري الكافر بحريته وهو ذلك المقر به وهو في يد غيره. وضابط هذا الاستثناء، وضابطه مو وضابط الشرط، وضابط الاستثناء، وضابطه جواز شرائه، يعني يجوز للمشتري الكافر أن يشتري العبد المسلم، وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهران وجبران بلا اختيار من المشتري، لا يتوقف على إذن وعلى اختيار من المشتري. الآن كل حديثنا كان أين؟ في البيع، لأنه قال ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا. إذا كلامنا كان أين؟ في البيع والشراء. خب هل يجوز أن نهب العبد المسلم إلى الكافر أو لا يجوز؟ وفي الهبة ماذا تقول؟ في الهدية ماذا تقول؟ إذن القضية مو مختصة بباب البيع. هل يجوز أن يتملك الكافر العبد المسلم بالهبة أو لا يجوز له ذلك؟ يقول وفي حكم البيع تملك الكافر للمسلم اختيارا كالهبة، أيضا لا يجوز. بس إما فاسدة الهبة وإما صحيحة، ويؤمر ماذا؟ بإزالة الملك على ما تقدم. ولكن عندما قال اختيارا، هذا معناه أنه يجوز له أن يتملك ماذا؟ لا بالاختيار. ومن حقك أن تقول أنه هل يعقل أن الإنسان يتملك شيئا لا بالاختيار؟ نقول بلي، في باب الإرث، في باب الإرث إنسان يملك مال المورث بالاختيار، لو لا بالاختياره، بلا اختياره، الشارع حكم من أحكام الشرع. نعم بعد أن صار ملكا له يمكنه أن يتنازل، ولكنه ماذا؟ ولكنه في الأصل يحق له يكون ملكا. لا، قال وفي حكم البيع تملك الكافر للعابد المسلم اختيارا كالهبة، لا بغير الاختيار كالإرث، ولا بغير الاختيار كإسلام عبده. هذا الكافر كان له عبد وكان كافرا، إلا أن العبد ماذا؟ أسلم، فهو مالك له، ولكنه مالك للعبد المسلم بالاختيار أو ليس بالاختيار، لا من الأول كان له، مو ملته جديدا. قال كالإرث وإسلام عبده. وفي مثل هذه الموارد ماذا نفعل؟ يقول بعد يجبر، لا معنى لأن نقول باطل لأنه لم يدخل في ملكه اختيارا حتى نقول أنه باطل من الأول. بعد هنا ينحصر المجال في القول الثاني، يعني القول الثاني هو الصحيح، وهو يؤمر ببيعه، بل يجبر هذا المالك غير الاختياري الذي ملك غير الاختياري على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان. هذا إذا كان هناك مسلم، أو كان هناك مسلم وكان راغبا في الشراء. أما إذا لم يكن هناك مسلم، أو كان هناك مسلم ولم يكن راغبا في الشراء، فإنه يقول يؤخذ منه هذا العبد المسلم، يؤخذ من الكافر، يحال بينه وبين مالكه حتى تنقطع الصلاة، حتى ينقطع التسلط والسبيل. تقول وإلا، يعني إذا لم يكن هناك مسلم أو كان ولم يكن راغبا في الشراء، وإلا حيل بين المالك وبين العبد المسلم بوضع ذلك العبد المسلم على يد مسلم إلى أن يوجد راغبون. وفي حكم بيع العبد المسلم منه أي من الكافر، إجارة العبد المسلم للكافر الواقع على عين المسلم. الإجارة على قسمين، تارة أن الإجارة تقع على عين المستأجر، يعني أن الأجير يكون بوجوده تحت تسلط ماذا؟ المؤجر. يقول هنا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أيضا تسلط، والتسلط ماذا؟ لم يقبل به الإسلام، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هسه سواء كان بعنوان البيع أو كان بعنوان الإجارة. أما عندنا إجارة أخرى، وهي أنه لا يوجد فيها تسلط من المؤجر على المستأجر، لا يوجد، وإنما يوجد تسلط على ذمته فقط. كما لو فرضنا أن العبد المسلم صار دلالا للكافر بأن يجد له من يعمل له عمله، يعني استأجره الكافر بأن يجد له من يعمل له هذا العمل. هنا العبد المسلم لم يكن بوجوده بعينه تحت سلطة الكافر. يقول ومثاله، مثاله ما هو؟ يقول مثاله ما لو استدان المسلم من الكافر. هنا عندما يستدين المسلم من الكافر، وجود المسلم يكون تحت تسلط الكافر، لو ذمة المسلم تكون تحت تسلط الكافر، ذمته ولا محذور فيه. وفي حكم بيعه أي بيع العبد المسلم من الكافر إجارته، يعني إجارة العبد المسلم للكافر، ولكن بهذا القيد، الواقع تلك الإجارة على عين المسلم، لا الواقع تلك الإجارة على ذمة المسلم. خب الواقع الإجارة على ذمة المسلم من قبيل ماذا؟ قال كما لو استدان المسلم من الكافر، فإنه هنا ذمة المسلم تكون تحت تسلط الكافر لا نفس المسلم. ثم بعد أن انتهى من بحث العبد المسلم ينتقل إلى بحث المصحف. يقول وفي حكم المصحف أبعاض المصحف، يعني تارة نبيع كل القرآن، وأخرى نصف القرآن، وأخرى جزء واحد من القرآن. وفي حكم المصحف أبعاض المصحف، نستف بعض الفروع المرتبطة بالمقام. وفي إلحاق ما يوجد من القرآن في كتاب غير القرآن، كما في الكتب النحوية، كما في الكتب البلاغية، كما في الكتب الفقهية، فإنه توجد شواهد كثيرة من الآيات القرآنية، فهل يجوز بيع تلك الكتب أو لا يجوز؟ يقول قولان. القول الأول يقول أنه لا يجوز، لأنه في النتيجة كما لا يصح بيع القرآن، لا يصح بيع أجزاء القرآن، وأجزاء القرآن موجود. القول الثاني يقول يجوز، يقول لأن الدليل الذي دل على المنع قال لا تبيع المصحف، وهذا لا يسمى مصحف. قال في كتاب غيره، كذلك ذلك القرآن الموجود إما بنحو الشاهد أو بنحو غير الشاهد، مثلا نظر من الجزئية فلا يجوز، وعدم صدق الاسم يعني لا يصدق المصحف فيجوز. هذا بحث آخر، وهو أنه هل يجوز بيع الكتب التي توجد فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ قال وفي إلحاق كتب الحديث النبوي به بالمصحف وجهون. وهنا مسائل تأتي، والحمد لله رب العالمين.